من يلفق هذه الأقاويل مفسد من المفسدين، فاجر كذاب يدعى عرفات البصيري لا صبحه الله بخير ولا مساه، ينشر بين الناس مثل هذه الأقاويل والبتورات، وقد لبس على بعض الناس حتى سبب فتنة في الدعوة السلفية قريبة من فتنة بن صياد، وقريبة وربما مثل فتنة صديق بن عسل بالبتورات الأكاذيب، حتى يشحن بين أهل السنة. والله وكم ننبه نقول يا قوم انتبهوا من هذا الرجل، هذا الرجل ما أدري إيش يريد، صاحب فتنة في الدعوة، مفسد من المفسدين، صلى الله أن يصيبه بالبلاء.